باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وبه قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم أن رسول سئله أي العمل أفضله فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور دابل باب داب كتاب الإيمان شه باب من قال إن الإيمان هو العمل دوتا دا باب غير منوان دا جزمن مضافتا دا ورسية جملتا باب من قال دا ورسية اگنا لفظتا جزوكا چا ورسية جملة لدو باب من قال إن الإيمان هو العمل دا باب دا بيان دا مسلق و دا مذهب دا اغي چاش چه كيم دا حقيق إيمان هو عمل دا ولشي ایمان هو عمل دا دا باب پی باری شد دا سب بتاو چی ایمان عمل دا امام بحری حمول ایدنگ ترجم مطلباب نا غرض یا خورد دا پا مرجع آخر کابون دے امرجع آخر اگا چی بیئی که چی ایمان خو کنا بس اگا تصدیق تا و ده عمل اس دخل پا ایمان شه نشت ده المعاصی لا تضر مال ایمان امام بخاری پا دیگه فرقاب و نرد کو چه سرنگی کن عمل اس دبار نشت ده بلکه ایمان خدا عمل عمل تا پا قرآن پاک شه کن عمل تا ایمان بی نشوی دیگه نه او یا رب دا کده پا کرمیا فرکا بونده چه آ کرمیا فرکا خدا ویه ای کنه چه ایمان خو بلی ایتنا خلی کول دا و یا قرار دا خلی پا خلو بونده کلمات پیره که بس داغ ایمان دا کنه نه عمل تا اعتبار شتا و نه تصدیق تا ضرورت شتا پا غا بونده رد کو چه عمل خو کنه ایمان خدا عمل به سرنگ عمل ته دبار نشتا سرنگ خلیف اقرار بندی بیچار وشی که نه خلیقا اقرار داغ ایمان شو باب من قال ان الیمان هو العمل باب دا باید مسلک تی اگه چاشی چی سکوی چی ایمان هو عمل دا داری که دری آیتی نه پیشوی که نه لقول الله تعالى يو ايديك اللي بريطلا دي واجنا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُرِسْمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُرِسْمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يو تركيب دعا داتي دا تلك اسم شراء مبتدا دا الجنة ويكن حبر دا و التي ورسمها دا موصول باصلا صفت جنت پرا و دا جنت دا جنت چه تو سا پا مروس تر در کشو دا بما كنتم تعملون پا سباب دا ایگه سرا چه کم عمال تو سکرل یا پا سباب دا عمال دا تو سرا یا دا تلک جنت دا موصول صفت کا و التي ورسمها دا موصول باصلا حبر کا دا جنت دا آغا جنت تا چه توست میروس در کشوه دا پس اما توست عمال سرا دا ما کنتم تعملون دا ما یا مزدریا دا دا آغا جنت تا چه توست در کشوه دا پا دی وجه چه تو کنه ای توست دی عمال پا واجه بونده دا ما مزدریا که یا ما موصلا که بالذی کنتم تعملونه

パダワーム、パホルドボンディダラコカナ、ネスラダワーム、ラゼンダ、ホルドサラゼンダ。オバダガドチェサイコミューセシェクアラムネスティアラプトソルプシェコ。チェファルプロミューセビアラムネスティアラプシェケカスネプシェジュラウル。カハサウルデ、カカロルデ、カルブルデ、チェスカラプトソルプシェクラシェクラシェ。ジャルシェバベルコフォドモクタラリチェス。セトソルパプシェケケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたしびはんみろすべてはみろすんだ。およじゃあ、どかばれびちなみろす。あやるてれらしい。ふでたりかぼね。ちぇぱはりすもらくしにかちで、はるかペルペジャナサズした、ペジャナサズした。で、はるかさもるペジャナサズした、ペジャナサズした。ほかペルでぽこぽせてるし。あがずいちゃペジャナセドズウォー、いでぽのむでウォー。あめなぽてし。ジャーナンプルシー。おまさもんけぴまんぴすらぱらしてるし。えだあがずいちぷジャーナンプルパラマカラーでパノムドアがポテシー。なでかペルはずいまさもんたポテシー。でまさもんじゃかペルたポテシー。かなだが。みろしたかペルだみろしたかペルだみたみろしたポテシー。ふつわジャーナンサー。おんでびしパノムデノー。私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、و ت ل ك ا ل ج ن ة التي أ ر ي س م ه ا بما كنتم تعملون د ا ر ج ن ت ا ت ي تصدر كرشودا بما كنتم تعملون فسبب تستعمل يسرا امام بخاري ولا مدن زفدا هذا شدوتا فتعمل نمراد تؤمنون من نمرادا ف إ ي م ا ن مدعمل اطلاق شودا إ ي م ا ن هذا كنا كاي براتي بلي تزيكنا وكتزيكنا ودكولنا ودعملنا كنا ف ت ز ي ك ا يعمل عمل كيلبي دكنا نعمل إ ط ل ا ق من يزد ف ت ز ي ك بندى بلا ا ت ر ا ز غ ل ا ج ن و ت بما كنتم تعملون دا جنت ميلادل مسلمون تا دو تلاقك سبب دا عمل وشالو دا غايات هو معرض دا حديث سرا ويو حديث مبارك شئ نبي صلى الله عليه وسلمLen yetful al jannata hadun bi amalihi. Sepa janata de hafal amal ko barakat bune nifi dahil. Sebekara pastora wakati wotu ekhwek mara wik zakra. De amal ko bunyat bunyata dusla. Magdala pa merbani dala pa fadal bunde. Padi shahokara. De amal sababiyat nam amal fi shumada cha amal sababunda janata hududuta payash sababushra shumada bibakum dutaman.パサバブリトスリアマリサラダジャントスレミラウシュワダオパハディシュケラダガアマンサバゲットムリフィシュワダレンヤトラアハドルレンフェジェラタハドルビアマリヒジョーダダチダビマーフォントムタムパダヤチェベオパハディシェベチェビアマリヒトカロラダエダガズベベマネビリビリでパデレマネボンデルシードトダガデデモカバレデパラドサバビアプマナボンデルモカバレプマナボンドベモカバレデパラシーチャパサマレデエスタイトハザルベアシデデラヘマダメプラシピオプセテビデモカバレディヤベデアウォズウィティビ ダラジャラタガジャラタチトサダカシュワダベマーコントムタマルンペアワデトサマレコムカブラトサマレボンデエトサラマラビエトサラエマノウトサラマビケナデカラパクタパパラメルバリアラパクタカラダケナフォモカブラディアマレシェケケトサラマラモジュディアイマンデラモジュダダラジャラケナアマルウケナダレサボボディコワジャボトスリセチェサトサラマルサジャナタダビディアウンデプロドベディモカブレディプロデベサボディパラムドアラパクチノウファカアラパクチメルバニネクラソバーティイマンウアマルシャラワチダネザヘザジャタネベディヘレビネヘトレジャナタイマンデサラビアマルデサラビアチェキムカナパーハディシキマベロウリドパマダヘラシュウィアラベサボディパラドダメとサバボンでできるセカジャラとダヘルシーアガサバコアラモコフレリディタラトデモサバディパラケンサバリディモサバディモサキリモコフレリディパラオアサバアラデリディモサバディウジュディパラなぱはじしかじめにしゅうびでもなかなかな。ちだすしけどらしとさらかな、まだしたはまはたびじゃなくて、ずかじゃな。あまりもじゅだ、とさらにかまり。Lenya とらじゃなたはどんべあまり。じゃあまたさばぼんで。ちだすらあまり、せんじゃあまたぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんぼんダビアウトプログラム、カブレレプログラム、ウォッチャムフィシュワザカナ、アマルアガベーカ、ジャガマン、アガマン、サバグラシュウィ、アガベーサバグデプログラム、ヤダベーデムサハバグデプログラム、エタラブセプログラム、ダジャナタチトセルカシュワザ、チトセラカナ、アマラデサラディ。サラディムサヘバティアマリサラディクラムモカラトサラディムクラムモラバサタアマリウディマントジャナテクラシュワダダナチディポワジャデクラシュワダケトサラアマリダラパフォルデクラシュワダケナホールアマラトサラウィチェトシカルジャナテティサわかるやつのエルメおめでとうがんやうらまるべりであいだとながんをじゅまたがんやうらまるべりでフィコリトラエディアヤットスティーセンファワラビカレネスアレンドムアジマイナーマカニアマルンダワカサムデパラダファワラビカエモダカサミトパラボネダカブザミルヘタナベサンタダエモダカサミトパラボンデエピハマラ Lenas alannahum ajumain Lenas alannahum dajawabi kasamda Jahamahabi mish postanaki edi hundene postanaki Amma kanu yamarun Edi amale motalek postanavedako Egecharna chikimichari krele عن قوله لا اله الا الله دا تفسيرك عما كانوا يعملون قال يعلمون ولدي كان عما كانوا يعملون كيف بدايات ذكر ذا سمت الله ان يدكم متلك بشوك لا اله الا كرا تولى كلمات ترى كريوة كنو دوا ترى كريا هذا متلك بشتنا بيناك بشتنا دو دي لا اله دي ايمان بشتنا دو شا آده كان ايمان علامات دي لا اله ولا و ا ت ل ا ق ع م ل ق ش و د ع م ا ك ا ن و ي ع م ل و ن ن ك ب إ ي م ا ن مولد ع م ل إ ط ل ا ق ش و د ا ي م ا ن ع م ل ك ن ا د ا ي م و ت ب ر ش ي د ا س ر ن ب ك ن د ا ك ن ا بلا ك ن ا بلا ف ا ي د ي و ي و ك ن ا ع م ل ت ا د ب ا ر ن ش ت ا ب ل ك ب إ ي م ا ن مولد هكذا د ع م ل إ ط ل ا ق ش و د ا ف ا ي ا ت س ي اغار ك ا د و ت ا ك ن ا ي ك ا ر ي ع م ل ن ا ع م ل ع م د ا و م ر ا د و ن ا ك ن ح ا ص د غ ا ي ه ت و ح ي د و ا ل إ ق ر ا ر و ن ا م ر ا د ا فهذا طريقه ب ن ه ذا تخصيص فهذا تعميم خير لقد اردت ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل و ك ف ا ر ه اختلاف ده كفار ده غا بعمال بنده مكلفتي مخاطب دي وكنا بعمال بنده مكلفتي دي اول دينا ايمان مطلباتو ذنا ولماوي كفار لكا سرنگه چه ايمان بنده مكلفتي و ديمان ده خطاب تشوه ده يا آمنو آمنو آمنو درنگه ده عمال خطاب تشوه ده حكيم صلاتا تو زكاة مطلباتو ورنا المين ذاكا خوكنا ايمان رو را ザコタプレカワイマンドゥザコタプレカワオザラウラマウィチナコカファアワラウラマハタピピイマンモネアワラマハタピイマンモネジカンディアマリアカナヘタビアリザムタレバディナンドシュビアオパラハブラヘティファクロウチコファラカナアバハタピイマンディイマンハタカナモカレモタレバディナシュビドポテフォーディイキナアマリアマティアレスネフィケサドなあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、لانه ي م ا ن م د خ و ل ع م ل إ ط ل ا ق ش و د ا ي م ا ن هو د ع م ل و ق ا ل ت ع ا ل ى ل م ث ل ه ذ ا ف ل ي ع م ل ا ل ع ا م ل و ن د ه ذ ا إ ق ر ا ر ك ن م خ ي ا ت ذ ل ك ف و ز ع ظ ي م و ل م ث ل ه ذ ا إدانة من ف و ز ع ظ ي م د ف ر ف ش ا ر د و ش ع م ل د و ك ع م ل ك ب ي ن ك ي اي ف و ز ع ظ ي م د ج ن ت م ر د ى و ج ن ت ه ب ه ر د إ ي م ا ن ا لدخل لي لذلك فليعمل ع م ل ك ن ا فليؤمن المؤمنون إ ي م ا ن ضروري كن إ ي م ا ن دار حال كنا إ ي م ا ن ضروري اذا عمل إ ي م ا ن مراد ايه حديث بشيء إ م ا ن بحر يحمل فبين قال حدثنا احمد بن يونس وموسى بن إ س م ا ع ي ل ولا كنا إ م ا ن بحر يحمل أحمد ويومسا قال حدث ابراهيم بن سعد دواري كبيرة حدث ابراهيم بن سعد بركلا قال حدث ابن شعاب مثل حدث ابن شعاب بركلا ابن شعاب الزهري محمد ابن مسلم ابن ابو عبدالله ابن عبدالله ابن شعاب ده شعابي نكدا كتغور نكدا زهرا كبلاده بن زعيقة منصب ده محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سيد ابن مسيب ابن شهاب رواه سيد ابن مسيبنا لو يجل قدر تابعيدا مدنيدا دي فقهاء السبعان دا فما دينام وشكنا اوح لما فقام وبي يوقش سيد ابن مسيب دا افضل التابعين ده تابعين ده فطول التابعين فكنا افضل التابعين ده ابيحتر عسيدو وافضل التابعين تلاك ويسي كرني بناش ودا المسلم سي روايات ده ومن خلوك سي بناش النبي السمويل شيء في يمن في يسرائي ده アガセブスマラスシャカヤタウタシラガウナダオワイセカニイカンチアガアブドルタビヒンダプトウレタビルシベタサイダカナエガナチェトサラミラウシテレドワウナウリサオマテファラドワダウコオデセイリブセタアブドルタビヒンベルシュウディウエチェサイディブルセタアブドルタビヒンピテバディエルメシャレスラベセリシュディチェダサイアカネエルメシャレイカンアガレルズユトバレルバテカナオイセカニラヘムウィルナワディエバズポワジャボンディエタクイポワジャイアバズポワジャボンディカナアガベスターダウディエルポワジャボンディアイベスターダサンタリアのヘジリシエやチョロネシエパジェネメフォファツオダファザコルブネネラルウィフォカハワファツウィザカサンナトルフォカハビリエフォカハビコルアラウェットでアビホラセブナチェネベセルプステラウフラアイウィラアマリアブルチェパアマリシェケナキマラアデルベスターダキマラアデルベスターダفقال ايمان بالله دا جواب دا خبر دا موتا موتا كنا عبد العمل ايمان بالله بهتر عمل پتولي شكنا ايمان پا لابونه ورسولي وپا رسول دا لابونه وين دا دیکا عبد العمل ايمان بالله ورسوله دا دیکاアマルボディイマネツラコショアブルアマレイマンビラベタラブルアパラブディマンダーパラスルブディマンダエディアワリジムネクルマサバタポスタジムトバブラキラスママダビアパセロティスママダエディアバディビアキマアシャイアラビアベタラカラアジハーキスビリラダーラパリアフィジャハダセビララディンマラダインアジャハダレエライディンイラダーラパケディンデブランディディプレジャハクルキラサママザカラハジルマブルーマブルーハジルダーラマラウェットマハタシャワダモフテレフソリアシュウィディナビスメカナモフテレフジョビナビクリディカラーブルアマリイマンビラダカラーブルアマリウィシュワダカナアスファラスレバティハカラーブルアマリウィシュワダカナエフシャウサラムエタムタムカラーブルアマリウィシュワダカナエアタクマリウィアズダウルカナアカラーブルシュワダカナビルウォレビーヤホダがエステラスジョビペティバーディエステラスティアワリディアシャサラダペティバーディエステラスティアワリディアシャサラダデプシティネケミンケウデサレイデハラティナモスティレティネベサモスティレティオビネベクリディエチャディパラベベスタラマジハズブシャラシャワダチャタベスタラマエレハラタカザクラエチャタダカミビオパシェエワレディネケネヘズマッエタダワーケトレパラベスタラメルカナディヴァレディネヘズマッタエトレパラベスタラメルカナエタアンダチェトハルケタマリヴィルカワハルケタカナチャイメルケダヘズマティカヤダエステラスティジョビビナダペビペステラスティアワレディビナダケペペペステラスティアワレでも、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、だが、もかべとプラスの日とはフィナデルーカー。バイトラシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイクシェイク アタブリムルギアのブルガシカチサロザウラガワカナオドリロシャフドリロシャカナアダリカデペラシャフィガラビデカナデハラハラトデハラテマハラハラタカザリアヤパラムザンシェパデアヘリアシャフィダディエティカフォータヤビデステレタビヒシイクラパダワシビカンティケサロザウボサダハトピカウダカナハバラドゥスサノドだからあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはمن افضل عمل فلان من افضل عمل فلان من افضل عمل فلان داد افضل عمل لدى داد افضل عمل لدى داد افضل عمل لدى انا انا كدا فتولش افضل لك انا من مراد الدهار يسرى بتعرض لنا نبي ذكري دور لك الجهاد في سبيل مقدمك فحجنا على حج فرد عنده وجهاد هو كنا عام حالات فرد كفايبيファイマータバーホジャティフジャハダナ。ヤホダパムカウェシュウォレチウォレジハダファザイノウォーディスラムエティハラトウォージハダファザイノウパムカブンディハジウォレオパシュワ。ヤドウェルナディジハダウディハジナカナアガナフリージハダマラダウディハジマラダ。ディハジナフリージハダマラダファディハジナ。ファレーラーやファディハイディカラダ。おじはだファディハイナダ。ファディケファイダー。えじはだもか。じはだプラシュー、ハイタプラシュー、じはだファディセビラ。ペレハイディナプリナ。やいでるでファディバーブリシュー、じはだファイダーもタディド。ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل يا مبروح هاي ايه تولي كفا حج شهتونا اسو بناه وكي عنشي فوق في جو حجو كي كنا اما عسينا دي بنينا دي نباتي يا حج مبروح ايه حج تبين لشي كفا شي رياني بي بحج شه وعلماء دادو ايه حج مبروح شهد حجنا بعد ايه تو حلاك اها بحتر شي بيغنا شه كم دي حجنا مخش حلات بي دا علماء دو حج مبروحبابن اذا لم يكن الاسلام الحقيقه